ايش معنى؟ يعني مثل قوله في العرب. الداء بمعنى يعني مثل قوله. يعني كداء بألف عون اي كمثل آل فرعون. نعم. كعادتهم وشأن. طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محل من الإعراب؟ محل من الإعراب. نعم. يعني لعب مفسدة. آل فرعون هو خبر. لا لا. يعني لا لا. لا مثل لا. هذا الإعراب هو هذا. لا ليس الإعراب هو هذا. نعم. طيب أنت متى الإعراب؟ نعم خبر مقدم لإيش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر. خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيتك مباشرة تحدده بعد مباشرة تحدده بعد قبل. إذن الآن تقول الخبر لمبتدأ مقدر مؤخر كذا. أضربت عن المؤخر. إذن خبر لمبتدأ مقدر والتقدير. نعم تعبهم كذا بآل فرعون. طيب ما المراد بآل فرعون هنا يا عبد المنان؟ آل فرعون نفسه والذين اتبعوه وقومه الذين حاربوا الموسى الذين كفروا من قومه. الذين اتبعوه ليش ما نقول الذين اتبعوه؟ الذين اتبعوه. طيب يعني هو واتبعه الذين من قبلهم مثل من يا غانم؟ نعم نعم نعم. وقوم إبراهيم قوم لوط وأصحاب مدين كثير. طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ما محلها من الإعراب؟ نعم جملة استنافية لبيان هذا الدع. ها طيب المراد بالآيات هنا بندر والشرعية. كيف التكذيب بالآيات الشرعية؟ نعم أو رسلهم لأن يقول والذين من قبلهم. نعم نعم. وكذلك الآيات الكونية في الآيات الكونية كذبوا بها إما بنسبتها إلى غير الله أو بأن الله له فيها مشارك أو معين. طيب قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم. الباء الأخ أي نعم الباء وش معناها؟ ما حضرت؟ نعم فيصل الباء هنا سببية أخذهم الله بسبب ذنوبهم وتصح معنى آخر فهد العوض يعني أن جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات أولا الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها أخذتوها وش بقى؟ طيب من فوائد الآية الكريمة كذاب آل فرعون والذين من قبلهم وهي الآية الثانية من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به فالناس عندهم عند الله تعالى سواء أكرمهم عند الله أتقاهم.

يجاء في الفاعل من؟ المصلي الساعد. يجاء في عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما.